احد الاخوه ارسل الورقه مكتوب مركز شعبه الجاليات ان المركز الاسلامي للدعوه والارشاد يتيح لك الفرصه كي تزداد معرفه بالاسلام من خلال تقديم محاضرات هامه تغطي جوانب الاسلام المختلفه. ويرحب المركز بالمسلمين وغير المسلمين باللغه الانجليزيه والموقع بشارع الضباب قرب المجلس البريطاني انظر خريطه يدعو الى هذا المكان. هذا نعم ينبغي حضور هذا المركز توكل في الجاليات الاسلاميه والرغم عن الاسلام والمحاضرات والتوسيعات الذي يجب ان يحضر المسلمين على ذلك الاسلام او من يرغب في الاسلام يحضر الى المركز حتى يستفيد ويزداد ايمانا او حتى يدعو الى الاسلام. وهكذا من حضر يعطي العلماء بإقامة محاضره هذا المركز تابع ليصل الى نسأل الله يرفع بها المسلمين ولعلها لا يكفي. وصلى الله وسلم على رسول الله وسلم على رسول الله.